صعب افهمك وانت كل مرة براي حيرتني مدري معاي او مو معاي. صعب افهمك وانت كل مرة براي حيرتني مدري معاي او مو معاي. حط نفسك في مكاني شوف انا وش كثر عاني. حط نفسك في مكاني شوف انا وش كثر عاني. وان قدرت بيوم تصبر اعتذر لك عن خطاي. وان قدرت بيوم تصبر اعتذر لك عن خطاي. خطاي إني صبرت أكثر من اللازم وجيت أعاتبك وأصبحت أنا المخطئ. خطاي إني صبرت أكثر من اللازم. خطاي إني صبرت أكثر من اللازم وجيت أعاتبك واصبحت انا المخطئ. حط نفسك في مكاني شوف انا وش كثر عاني. حط نفسك في مكاني شوف انا وش كثر عاني. وان قدرت بيوم تصبر اعتذر لك عن خطاي. وان قدرت اعتذر لك عن خطأ.